بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد ومرجعية القرآن الكريم، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة المعاد والله، المعاد والهداية، المعاد والاستقامة، المعاد والحقيقة. واليوم إن شاء الله نتناول المعاد والذكرى، ونريد بذلك التذكر ومواجهة الغفلة. وطبعا هذا منهج قرآني، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر في كل محل اليوم الآخر، يعني في كل، ليست هناك صورة يعني خاصة فقط باليوم الآخر وباقي الصور يعني فيها أشياء أخرى، لا، في كل محل، يعني حتى في سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم وفي الصلوات المختلفة نقول مالك يوم الدين. يوم الدين هو طبعا المراد به يوم القيامة، وهكذا يعني في الصور المختلفة في كل محل، عند ذكر القصص، عند ذكر المواعظ، عند ذكر الأحكام، الأحكام، وهكذا. لا نمر بموضع إلا ونجد إشارة أو حديث عن هذا الأمر. وطبعا هذا المنهج القرآني نحتاج إلى استذكاره أو استعماله، يعني الخطيب مثلا أو الواعظ أو المرشد أو الداعية، يعني في كل موقف سواء قضية سياسية، اجتماعية، اقتصادية، يذكر المعاد، يعني وبالتالي حتى يعيد للإنسان تحديد بوصلته، يعني كيف نسير، كيف حتى أضمن مستقبلي الحقيقي بحيث هذا المستقبل لا يضيع. يعني طبعا هنا ليس فقط يعني كل ما يرتبط بالوعد والوعيد، يعني لأن المعاد له علاقة شديدة بهذا الأمر. طبعا قائد المسيرة القرآنية يهتمان كثيرا بهذا الأمر، ولهذا نجد في كثير من الخطب والمواعظ وغيرها والدروس يذكران المعاد ويذكران الوعد والوعيد ونحوها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبه. طبعا هذه الآية الكريمة تتحدث عن الغفلة، يعني القرآن الكريم هو الكتاب التذكير وكتاب الذكرى، ودعوة إلى رمي ذلك يعني أو إزاحة تلك الغفلة، لأنه لا يمكن للغافل أن يصل إلى الحقيقة ولا أن ينفعل للحقيقة. يقول السيد عبد الملك: يتبين لنا من خلال هذه الآيات المباركة أن من أخطر العوامل التي تبعد الإنسان عن التقوى وعن العمل الصالح وعن الاستقامة في هذه الدنيا والاتباع لهدى الله سبحانه وتعالى هي الغفلة عن الجزاء والإعراض عن المستقبل الأبدي الدائم الآتي لهذا الإنسان. عندما يغفل الإنسان عن مستقبله وعن الجزاء الذي سيناله، كما قال الله تعالى لاهية قلوبه لهذا الإنسان، يعني هذه الغفلة هي أخطر ما للإنسان، يعني تجعله لا يرى الحقائق، لا ينفعل الحقائق، لا يسلك بما تقتضيه الحقائق. يقول: هذه الغفلة ينتج عنها الإعراض والاتجاه ذهنيا والاتجاه عمليا وبشكل رئيسي إلى الانشغال بأمور هذه الحياة، وكأن وجودنا كبشر يقتصر على هذه الحياة الدنيا، فيتوجه نحوها كل الاهتمام وكل التركيز وكل الانشغال الذهني والنفسي. وطبعا هذا هو ما تقع فيه ما يسمى بالفلسفة الوجودية، والآن العالم تطغى عليه الفلسفة الوجودية، وهي الاهتمام باللحظة، الاهتمام بهذه الحياة، واعتبار كل ما عداها مجرد ميتافيزيقا، مجرد أشياء لا وجود لها. يقول: فقط أنا أعيش لحظتي، أسعد في لحظتي، أحاول أن أوفر أكبر قدر من السعادة ما دمت حيا، ثم لا يهمني الأمر بعدها. طبعا هذه الأفكار الوجودية للأسف نجدها في الثقافة، نجدها في الفنون، في كل شيء، وتجعل هم الإنسان فقط أن ينتهز اللحظة وينتهز الدقيقة وينتهز كل ثانية من عمره فقط ليشغلها بأكبر له. وطبعا هذا يمنعه، يعني مثل هذا التفكير يجعل الإنسان يصم أذانه عن الحقائق. عندما تكلمه على اليوم الآخر يقول لك: يعني نحن نعيش هذا العالم، نعيش هذه اللحظات، فلا تكدرها، جعلنا نعيش هذه اللحظات ولا يهمنا ما بعدها، وهذه هي الغفلة والتي تمنع الإنسان من التركيز من الاهتمام، وطبعا تجعله معرضا إعراضا كاملا. يذكر السيد عبد الملك دور استحضار ما ذكره القرآن الكريم عن حقيقة الحياة وامتدادها. وهنا يأتي الدور المهم للقرآن الكريم، وهو الإحياء، إحياء النفوس وتذكيرها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وتوجيهها نحو الأهداف الحقيقية، نحو الحياة الحقيقية طبعا بكل متطلباتها. فيقول: عندما نذكر أنفسنا، وبالذات عندما نذكر أنفسنا كمؤمنين، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن برسله وأنبيائه وكتبه واليوم الآخر، فنحن نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم لنا في القرآن الكريم، وهو من أساس ما نؤمن به، أنه جل شأنه خلقنا لحياتين. في القرآن الكريم يقدم لنا تصورا لحياتين خلقنا الله سبحانه وتعالى لهما، الحياة الأولى والحياة الأخرى. الحياة الأولى لها مدة محدودة وقصيرة، والحياة الأخرى لا نهاية لها ولا انقطاع لمدتها، حياة أبدية. وإذا غفلنا عن هذا المستقبل في الحياة الأبدية ولم نعد نستذكر ونستحضر إلا هذه الحياة المحدودة المؤقتة، فهنا ندخل في حالة الغفلة. يعني الإنسان الذي الله تعالى ذكر الحياتين، فإذا اقتصرنا على أحد إحداهما تكون الغفلة، والعادة هي الاقتصار على الحياة الدنيا فقط، يعني دون الحياة الأخرى. وطبعا هذا ينصرف أيضا على الذي فقط، يعني مثل ما ذكرنا سابقا، الذي فقط يذكر أخراه وينسى أن يعمل في دنياه للتحضير لأخراه، هذا أيضا غفلة مضادة وغفلة أيضا سلبية، لأننا مطالبون أن نتذكر الحياتين، نتذكر الحياة الأخرى باعتبارها المصير وباعتبارها المستقبل وباعتبارها دار الجزاء، ونتذكر هذه الحياة باعتبارها دار العمل ودار التكاليف ودار تحصيل الأجور التي نستطيع من خلالها أن نصل إلى الحياة الآخرة، والدار التي نحقق فيها رضا الله سبحانه وتعالى عنها. وبالتالي الغفلة يعني تكون في الحياتين، وبما أن القرآن الكريم اهتم بالحياتين جميعا، فنحن أيضا مطالبون بالاهتمام بهاتين الحياتين جميعا، ولكن من غير استغراق في الحياة الدنيا باعتبارها دنيا. الحياة الدنيا باعتبارها ممر وباعتبارها مرحلة وباعتبارها دار حرث ودار تكليف لإثبات أو لتحقيق الطيبة التي نستحق بها نيل جزاء الله تعالى. يقول السيد عبد الملك: وإذا غفلنا عن هذا المستقبل في الحياة الأبدية ولم نعد نستذكر ونستحضر إلا هذه الحياة المحدودة المؤقتة، وهنا ندخل في حالة الغفلة، وهنا نتشبث في هذه الحياة ونتجه في سبيل الحصول على رغباتنا في هذه الحياة ومتطلباتنا في هذه الحياة بأي طريقة. لأن الهدف عندما تكون الحياة فقط هي الدنيا، فهنا لا تهم هؤلاء الطريقة بأي وسيلة بأي ثمن. وهذا من أهم عوامل الانحراف للكثير من المنحرفين في هذه الحياة، لأن الإعراض لا يبدأ فقط إعراض مجرد إعراض، بل يصبح هم الإنسان هو تحصيل اللذة وتحصيل المتاع أو أكبر قدر من المتعة. وطبعا الشيطان هنا يأتي، يعني والنفس الأمارة والأهواء، وبالتالي الشخص يصبح يبحث عن هذه المتعة بأي وسيلة، لا تهمه هل كانت مباحة أو غير مباحة، في صالحه أو ليس في صالحه. يقول: أنهم في سبيل الحصول على مبتغاهم، على شهواتهم، على رغباتهم، على آمالهم، على طموحاتهم، في سبيل الحصول على ما يحقق هوى أنفسهم، لا يرتدعون ولا ينزجرون ولا يتحرون عن فعل أي شيء مهما كان معصية، مهما كان إثما، مهما كان جرما. يعني لماذا؟ لأن الغاية كما يقولون تبرر الوسيلة. هم يفهمون الحياة على أن الغاية منها اقتناص أكبر قدر من اللذات، وحياة واحدة، يقول لك إذا مت إذن انتهيت وعدمت. وبالتالي يعني حاول أن تنتهز أكبر قدر من اللذات. ولذلك طبعا إذا كان شخص مثلا عاجز فهنا تجده يبحث ولو بأي شيء، باللصوصية بأي شيء، بحيث يحصل تلك اللذة. وبناء على هذا يذكر السيد عبد الملك سر اهتمام القرآن الكريم بذكر هذه الحقائق في المحال المختلفة، فقال: فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي آيات كثيرة جدا تحدث عن حياتنا في الآخرة، وأنها حياة لا بد منها، وأنها آتية. يعني في القرآن الكريم أحيانا يأتي بصيغة أتى، صيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجله، وكأنه أتى يعني يعرضه أمامنا رأي العين. يقول: وقدم لنا في القرآن الكريم أيضا تصورا عن هاتين الحياتين وما بينهما من ترابط، وما يميز كلا منهما عن الأخرى. وأول ما يميز هاتين الحياتين كلا منهما عن الأخرى هو الوقت، يعني لكل من الحياتين خصائص، فأول ميزة وأهم ميزة بين الحياتين الوقت، أن هذه الحياة حياة محدودة مؤقتة، أنت موجود فيها بأجل محدود، والأجل هذا يمر وينقضي، وما مضى منه كأحلام، كأنه مر وانقضى سريعا جدا، بينما تلك الحياة المستقبلية في الآخرة حياة أبدية لا انقطاع لها، والبوت بينهما هو فاصل قصير ونقلة تنتقل من خلاله من تلك الحياة من خلاله إلى تلك الحياة الأبدية والدائمة. وبالتالي هنا الحقيقة، القرآن الكريم يذكرنا بالحقيقة، هذه الحياة التي هؤلاء الوجوديون، هؤلاء المنتهزون للفرص يحاولون أن يستغلوها يعني في تحقيق شهواتهم. هؤلاء لا يعلمون أن هذه الحياة مهما تمتعوا فيها هي قصيرة، هي لعب وله كما يذكر الله بالنسبة لهم طبعا، لكن بالنسبة للمؤمن هي دار الحق ودار للعمل الصالح، لأنه بقدر ما يجنيه فيها بقدر ما يكون جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة التي لا انقطاع لها ولا نهاية لها ولا وتبقى ممتدة أبد الآباد. يعني هذا الفرق، وطبعا هذا فرق مهم جدا، لأن الشيء الذي يأتيك يعني لحظات أو لفترة محدودة فهذا كأنه لم يأتي، يعني بعد مرة بدة سيزول، ثم حتى يعني من زواله حتى ينسى أصلا بأنه كان ذلك. ولهذا الله تعالى يذكر عن المشركين أو المعاندين عندما يسألون يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم، أو هؤلاء حتى البشر جميعا، يعني كأننا لم نلبث يعني الحياة، هذه الحياة الدنيا جميعا، فكيف بحياة الأفراد؟ ذكر السيد عبد الملك بعض ما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فقال: ولذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة على هذه الحقائق وينبهنا إليها في القرآن الكريم، منها قوله جل شأنه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الإيمان بهذه الحياة الأخرى وأنها آتية، وأن هذه الحياة ليست إلا جزءا بسيطا في مقابل تلك الحياة، وأن الإنسان في الأساس مخلوق للأبد، والفناء بالنسبة له هو حالة عارضة وحالة فاصلة ينتقل بعدها إلى حياة أخرى، له أهمية كبيرة جدا. لماذا؟ يقول سيد الملك: أولا كي لا نتشبث بهذه الحياة، ويكون كل اهتمامنا متوجها نحوها على حساب هذه الحياة الأخرى الأبدية، حتى يكون يعني لا يكون همنا هو تمسك بهذه الحياة على حساب الحياة الأخرى الأبدية المهمة. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الكثير من الناس اتجهوا بكل اهتماماتهم إلى هذه الحياة، وغافلوا بشكل تام عن الحياة المستقبلية الأبدية الدائمة، وبذلك تورطوا في الكثير من المعاصي وأعرضوا، وهذا يؤثر على حتى على حالة على استقامة هذه الحياة، يعني حتى التأثير السلبي على هذه الحياة نفسها، لأن الإيمان بالآخرة يجعل الحياة الدنيا مستقيمة ويجعلها صالحة ويجعل العلاقات الاجتماعية طيبة، لأنه كما قلنا هناك ترابط ما بين هذه الحياة والحياة الأخرى، من أصلح أخراه أصلح الله له دنياه. يعني هذه قاعدة، ومن أصلح دنياه أصلح الله له أخرى، فالصلاح في كلتا الحالتين. ويقول السيد الملك وهذا مما ركز عليه القرآن الكريم كثيرا، يعني إصلاح الحياتين، يعني من أحسن في دنياه أحسن الله في أخرى، ومن تفكر في أخراه وتذكر أخراه وعمل لأجل أن يحسن مصيره في أخراه حسن الله له دنياه، والحمد لله رب العالمين.